ما الواجب ما الماجد ما الروسع ما الخاصف ما القابض ما الباسط ما المعز ما المزل ما المقدم ما المؤخر ما المرحلي ما المميت ما المارس ما المليك ما المغرب ما القهار ما الجبار ما الغفور ما الرزاق ما الرحمن ما الرحيم ما الملك ما القدوس ما السلام ما المؤمن ما المهيمن ما العزيز ما الجبار ما المتكبر ما الخالق ما البارئ ما المصور ما الواحد ما الواحد ما الواحد واحد الواحد إلهي إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم يطول مسافتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا عورة المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وأنا أنا أستحي أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إلهي إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية على زادي قليل على زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا عورة المنى فأين رجائي في فائدة محبتي أين رجائي في أين رجائي في أين محبتي أين محبتك يا إله إلا الله أخلو بها وحدي